واحسن الظن في كل البشر دوم لو وراء الأكمة ما وراها ساقط القوم يكره عليه القوم بس تلقاه دايم في ذراها لا لا لا لا من خلا كل حاجة عاش مهموم وده يشوف حاجة ما خذاها غير وجه الولي ما شي بدوم والليالي على درة رحاها القدر يا كريم الكف محتوم جازف بنفسك وباللي وراها يا